شايلاها عيونها. شايلاها عيون بتحيط وقلبي حرير حرير شايلك مطرحك في القلب شايلك مطرحك في القلب وزوق ليلي وزوق لأجمل وعد وأدوب لك في شرباتي شفايف الوعي وزوق ليلي وزوق لأجمل وعد وأدوب لك في شرباتي وفرح الدنيا مستني. شفايف في الوان.